ليبلونكم الله بشيء من ايش؟ وقال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طيب ما احنا قتلي لكن سيبتليكم به. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طيب ربي ما احنا قتلي هو في حال واحنا في حالنا، لكن لا سيبتليكم به ويأتيكم الى رحالكم، ويأتي الطير وينزل على سن الرمح، وتأتي الغزلان وتتخلل بين ارجل دوابهم، يعني تحنس تحرضوا تتحداهم زي الحيتان يوم السبت. لا والله هذا اقرب، الحيتان في الماء لكن هذه قدامهم على سن الرمح ينزل بلها اتحداد. ماذا كانت النتيجة؟ هل احتالوا على الصيد كما احتال بنو اسرائيل؟ لا والله، من كدت يد اليه ابعد من هذا؟ يمر صلى الله عليه وسلم على ظبي حاقب في ظل شجرة فيوقف عنده رجلا يبعد الناس عنه لئلا يهيته احد، احرص حتى يمر الناس فين هذا؟ اذا التحريم الاول لدرء المفاسد، والثاني للابتلاء، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. من يخافه؟ اللي يمتنع عن الصيد فعلا يخاف الله، واللي ما يخاف الله يبعد شغله. وهذا الامتحان يظهر حقيقة الايمان بالله. لو جئنا الى قضية طالوت الامتحان فيها ظاهر جدا، لانهم في الاول قال لبينه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا جاهزين متهيئين بس نبغى ايه ملك يتولى القيادة. اي ان الله ايش بعث لكم طالوت ملكا، طالوت ان يكون له الملك ونحن احق ولم يؤت ساعة منه. يبا قال ان الله ايش اصطفى وايش زاد بسطة في العلم والجسم. اذا اعطاه الله مقومات ليش القيادة، العلم بالتخطيط والادراك وبعد النظر، والجسم في التنفيذ والقوة والقتال عايز قوة. اذا خطة وتنفيذ، كما يقول عسكريون خطط وتابع ونفذ. اذا نصب عليهم ملكا برضاهم ولا غصب عنهم؟ غصب عن. وبعد ما نصب غصب عنهم رضيوا ولا اعترضوا؟ اعترضوا. هذا الفريق الذي لم يلتحم مع القائد التحاما كلي هل يأمن ان يخوض معركة معه ولا يخاف منهم؟ يخاف من؟ قال خلينا امتحنهم اشوف من حيطيع ومن حيأسى. قال ها هذا النار. وايهما اشد، السطو على العطش ولا ملاقاة العدو؟ ايه اشد يا جماعة؟ الصبر على العين، الصبر على العطش اهون، لانك جاءت شوية بعدين بتتحصل الماء، لكن العدو ما في الا حياة ولا موت. فاذا لم يستطع صبرا على العطش كيف يستطيع صبرا على الدين على الرمح والزيت؟ اذا قال خلاص جنبوا. وقد فعل علي رضي الله تعالى عنه في حرب الخوارج حينما خرجوا علي وارسلهم ابن عباس ورجعوا، رجع اليه كذا الف وبقي كذا الف، فقال للذين رجعوا بعد ان كانوا خارجين علي اما انتم فاعتزلونا لا تقاتلوا معنا ولا تعينوا العدو علينا. ليش ما يقاتلوا معه؟ لانهم كانوا ايش؟ كانوا خرجوا عليه، ومن يدري يمكن ينكثوا مرة اخرى. لا والله خليهم بعيد. اذا التحريم يكون ابتلاء، والتحريم يكون لدرء مفسدة. والقسم الثالث هنا عقوبة، وهذا اخشى ما يخشاه المسلم. وقد بين سبحانه وتعالى في هذه الناحية، عندكم في قلت في سورة النساء اي رقم 160 واللي قبلها، يقول سبحانه وتعالى فبظلم من ايش من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. خذ الآية قبلها فبما نقضهم ميثاقهم. من أول صفحة من عند الكتب. شوف الأول فين؟ فبما نقضهم ميثاقهم. إيش؟ وكفر بآيات الله. عدوا. وقتلهم الأنبياء. طبعا حكم بحق بغير حق. نعم. وقولهم لا لا لا تحاول قلوبنا غلب بل طبع الله. نعم. وبكفرهم وقولهم على مين؟ مريم. ايش قالوا؟ يا مريم لقد جئت شيئا بغي، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. كل هذا كله على مريم العذراء. نعم. وقول قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. وهنا يتندر معهم بعض الناس ويتهكم بالنصارى. انتوا سلمتم لليهود انهم قتلوا عيسى وانهم صلبوه، ان كانوا قتلوه تقولون ابن الله، فكيف تخلى الاب عن ابنه ليقتلوه ان كان الاب راضيا بذلك؟ فنعم الحق. ويكون عليكم ان تشكروا اليهود لانهم فعلوا ما يرضي الاب على الولد، وإن كان فعلوا ذلك بغير رضا الله. إذا كيف تسلمون له؟ وأين كان الأب حينما قتل الولد؟ فقضية عجيبة. نعم. كمل هذه. وقتلهم ليش؟ شوف انظر هنا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن رسول الله. وهل كانت اليهود تعتقد أنه رسول الله؟ ما كانوا يعتقدون هذا، وإلا لقالوا مؤمنين به ولكن تهكما. تقولون عيسى رسول الله والله أرسله، طب احنا قتلنا تبجع. نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لا. نعم. بعد هذا جاء ايش؟ فبظلم. ما هو هذا الظلم؟ الفاء هنا سببين. من أول نقضهم العهد الذي أخذ عليهم، وكل هذه المنكرات التي سجلت عليهم 8 أو 10 بسبب هذا الظلم الذي وقع منهم. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وبهش بعدها كمان أضف إليها أيضا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. صدوا من؟ أولا صدوا أنفسهم. تقول صد فلان عن الحق بمعنى أعرض عنه، وتقول صد فلان فلانا عن اتباع الحق. فصد تتعدى بذاتها وتتعدى الى مفعول واحد وتأتي لازمة. صد زيد عن الحق فهذه لازمة، او تتعدى بعن، وكذلك صد فلان فلانا وتتعدى لمفعول به. فهم صدوا بذاتهم عن الحق بعدما عرفوه ووقفوا في طريق الآخرين فصدوهم عن الإسلام. وتقدم في قضية الأحزاب أنهم نفروا ذهبوا إلى قريش هناك يستحثونهم على قتال المسلمين، فسألوهم يا أهل الكتاب أنتم تعرفون، أخبرونا عن الحقيقة، ما هو الصدق الذي نحن عليه وما كان عليه الآباء والذي جاء به محمد؟ ماذا قالوا لهم؟ لا بل ما أنتم عليه وما كان عليه الآباء. صدوا الناس، صدوا الناس عن إيش؟ عن سبيل الله. فهم صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الحق. نعم. وأكلهم الربا. الله أكبر. أخذهم الربا وقد نهوا عن وأكلهم أموال الناس. يا سبحان الله. طب الربا ما هو أموال الناس؟ ينص على الربا بذاته بأنه أفحش أنواع أكل أموال الناس بغير الحق، محاربة لله ولرسوله. وغير الربا قد يكون خفيا، قد يغش في الميزان، قد يغش في المكيال، يطفف، يبخس، يدلس بالصنعة، وكل هذه أمور خفية. ولكن الربا أمر ظاهر واضح وتحق لله ولرسوله. اذا سجل القرآن عليهم قبل التحريم وبعده